كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني الأذان الذي يصعد المؤذن به إلى الآلة كما ذكرنا، والأذان الثاني الذي هو الإقامة في المسجد، بين كل أذانين صلاة. فإذا إقامة أذان، فيشرع حين ذاك الإجابة كما يشرع للمؤذن. تفضل. رجل لا يصلي ويصوم، يصلي ويصوم لا يصوم ولا يصوم، هذا هو يصوم ولا يصلي. طيب، هذا الأصل هو قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما لو صورنا مثلا رجل يصلي ولا يزكي، أو يصلي ويزكي ولكن لا يحج إلى آخره، فكل عمل صالح فالله عز وجل يقبله بحكم هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الأصل، وإنما أقول هذا هو الأصل لأن هناك حديث يتعلق بالصلاة وبمن أخل بها أو أهملها كليا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وفي نصوص أخرى أن الأعمال الصالحة إذا لم تصح صلاته فهي لا تقبل، لكن العلماء يقولون: هل يعني أن هذه العبادات الأخرى لا تقبل بمعنى كأنه لم يفعلها، أو لا تقبل كما لو فعل معها العبادات كاملة؟ هذا علمه عند ربي. والغرض أن المسلم يجب أن يهتم بالإتيان بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان الإسلام، أولها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين إقام الصلاة، بعدين إيتاء صوم رمضان، بعدين إيتاء الزكاة والحج، ودون خاصين بالأغنياء المستطيعين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. لا، ما في هيك، ما في حد يعني، ولكن على يعني التجارة العملة لا يجوز. ما حكم البيع بالأقساط؟ لا يجوز أبدا أبدا. جزاكم الله خير. إحنا قامت بأن الرسول قال وسيلة ممكن هو كذا. بارك الله فيك. ينكر ماذا؟ ينكر ماذا يعني؟ يسمع بعض الإخوة يقول أخوك في الله فلان مثلا، فينكر هذه اللفظة. لماذا؟ أسأله لماذا ينكر؟ تقول يعني تقول أخوك في الإسلام أو أخوك في الدين، إنما تقول أخوك في الله لا. هذه ملاحظة قيمة في الواقع، لأنه قد يكون غير صادق في قوله أنه أخ في الله. هذا ملاحظة صحيحة.